لا يحتضر. ما وصلت صار لي كم عدة مرات وخطكم مجهول في كل وقت. نعم. لا بأس إن شاء الله. لا بارك الله بأسا. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. أريد أن أسألك في مسألة صغيرة يا شيخ. تفضل. أنا طالب خلصت الدكتوراه من بريطانيا. والذي حصل عندما ولحيتي طويلة هي قبضة يدي. وعندما جئت إلى هذا البلد حاولت أن أقدم لعدة وظائف. وكان هناك اعتراض على لحيتي كثير في جميع الوزارات والمؤسسات. فالذي أريد أن أقول يا شيخ ما حكم الشرع إذا أنا قمت بتهذيب اللحية؟ إحدى المؤسسات طلبت مني تهذيب اللحية كشرط لتوظيفها. فما رأي أنا قرأت فتواك بالنسبة لقبضة اليد عند أحد تلاميذك. لكن هل أستطيع وأنا مكره أن أهذب لحيتي قليلا؟ قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال الشاعر العربي المتفقه بأحاديث النبي العربي قال وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح ومن حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. فإذا بدأت بمخالفة السنة وهي القبضة وقصرت عنها فربما يصل الأمر بك أو بغيرك إلى موافقة المسؤول في الشركة على الحلق بالكلية. ولذلك ننصحك بأن تضع أمام عينك الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرسول عليه السلام يقول يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. يعني أريد أن أقول ولهذا أنا رفضت ومصر على رأيي حتى هذا الوقت. لكن أتعرض من مضايقات من الأهل كثيرة جدا والأقارب ويقول لي إذا بقيت على هذا الحال لن تتوظف في هذا البلد. الله أكبر. وأنا أقول لهم من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله هو الرزاق. فأنا فقط أحببت أن يسأل في هذه المسألة. ويعني معنى كلامك الشيخ أنه تقديرها تحت القبضة هي يعني مخالفة لقوله وأعف لها. مخالفة لقوله. وإن كان مكره علينا بين الإكراه يا أخي الله يهديك. وين الإكراه؟ الإكراه يا شيخ هو الذي يقع في الجزائر. أما هنا والحمد لله هذا الشر بعيد عن هذا البلد. تعرف ما يقع في الجزائر؟ لا أنا أعرف ما يقع. إيه ذاك هو الإكراه. نعم نعم. إذا بارك الله فيك شيخ يعني أجبت خير الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا. بارك الله فيك الخير. وإياك إن شاء الله. لكن لا تنسى أن أرجو لك الفرج القريب إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم.